بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى في تعريفه في أصول الفقه وتفسيره له باعتباره علما ولقبا لهذا الفن المعين، قال رحمه الله: وأما أصول الفقه فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة وبأدواتها والاجتهاد فيها وما يتعلق به. ويلاحظ أن المصنف رحمه الله لم يذكر قيود هذا التعريف كما فعل في تعريف الفقه، وذلك والله أعلم لأمرين: الأمر الأول أن بعض قيود هذا التعريف قد مضت في تعريف الفقه كقوله العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، والأمر الثاني أن باقي الفروع التي لم تذكر سيأتي بيانها بالتفصيل، لأنه ذكرها ضمن مسائل هذا العلم المبثوثة في فنونه وأبوابه. فقوله العلم بالأحكام الشرعية الفرعية قد مضت معنا قيود هذه القيود ومحترزاتها، فالفقه وأصوله مشتركان في هذه القيود. ثم ذكر ما يجب تمييز أحد العلمين عن الآخر، فقال: على الجملة. وقوله على الجملة هذا قيد احترز به عن العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على التفصيل الذي هو علم الفقه، في قوله بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها. في تعريف الفقه ذكر قيد التفصيل، وفي قيد أصول الفقه ذكر قيد الإجمال، فقوله على الجملة أي الإجمال، كأنه قال: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية الإجمالية، أي الإجمال المقابل للتفصيل كما يعرف بمقابله. وقد ذكرنا أن الأحكام والأدلة شيء واحد بالذات مختلف بالاعتبار، وأن الأحكام الشرعية لها جانب تفصيلي يتناوله الفقهاء يتعلق بأفعال المكلفين على سبيل التعيين والتفصيل والجزئية، فيراد بيان حكم كل فعل من أفعال المكلفين، ولها جانب إجمالي وهو محل نظر الأصولي، فإنه يتكلم عن جنس الأحكام وأنواعها وأركانها. والمصنف رحمه الله تعالى عرف علم أصول الفقه باعتبار ما يوافق مذهبه في موضوعه، ولذلك كان من أسباب الخلاف بين العلماء في تعريف علم أصول الفقه اختلافهم في موضوع علم أصول الفقه. والعلماء يختلفون في موضوع علم أصول الفقه على ثلاث أقوال. الأول وهو لجمهور الأصوليين أن موضوعه هو الأدلة الشرعية الإجمالية ومراتبها وأحوالها، لأن موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث فيه عن أحواله العارضة لذاته. ولما كانت مباحث الأصوليين لا تخرج عن أحوال الأدلة الموصلة للأحكام وأقسامها ومراتبها وكيفية استنباط الأحكام منها، كانت تلك الأدلة هي موضوع علم أصول الفقه. ويرى بعض العلماء أن موضوع علم أصول الفقه هو الأحكام الشرعية الإجمالية، وهو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو قول بعض الحنفية. والمذهب الثالث أو القول الثالث في المسألة أن موضوع علم أصول الفقه هو مجموع الأدلة والأحكام، وبه قال صدر الشريعة واختاره التبتزاني ورجحه الشوكاني رحمة الله عليه، وعليه جرى كثير من المتآخرين. فقالوا إن موضوع علم الأصول هو الأدلة من حيث إثباتها للأحكام، والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة. وبناء على ذلك كان اختلافهم في تعريف علم أصول الفقه. ولذلك تجد أن من عرف أن من رأى أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة يعرف هذا العلم بذلك، كقول البيضاوي في تعريفه المشهور هو دلائل الفقه الإجمالية إلى آخره، وكذلك في قول الآمدي أصول الفقه هو أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية. وعلى هذا جرى كثير من المتقدمين، قال الجويني أصول الفقه أدلته، ومن رأى أن علم الأصول باعتبار موضوعه هو مجموع الأدلة والأحكام قال هو علم يعرف به أحوال الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام، وأحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. ومن رأى بأن موضوع علم أصول الفقه هو الأحكام الشرعية عرفه كما عرفه المصنف في قوله فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة. والخلاف بين العلماء في هذه المسألة لفظي، لذلك قال شيخنا حفظه الله في مقدمته الدراسية لهذا الكتاب. قال كما أنه لا كان في بياني أن الخلاف لفظي وإن كان له أثر. قال شيخنا في بياني أن الخلاف لفظي وإن كان له أثر من الناحية الشكلية على التأليف في هذا العلم. قال كما أنه يترتب عن الاختلاف المتقدم في موضوع الأصول الاختلاف في ترتيب الفنون والمباحث الأصولية المتفق عليها. قال وليس للتعليل بالاختيار في تقديم أحد المباحث وتأخيرها كبير فائدة سوى اعتبار أحد هذه الفنون أصلا والآخر فرعا تبعا له، أو أن بعض المباحث تدرس ذاتيا والأخرى عرضا. لذلك قال التفتزاني وفي ظني أنه لا خلاف بينهما في المعنى، لأن من جعل الموضوع الأدلة جعل المباحث المتعلقة بالأحكام راجعة إلى أحوال الأدلة، ومن جعل الأحكام يعني ومن جعله الأحكام جعل المباحث المتعلقة بالأدلة راجعة إلى أحوال الأحكام تقليلا لكثرة الموضوع، فإنه الأليق بالعلوم. ومن جعله كلا الأمرين أراد التوضيح والتفصيل. وأشار التفتزاني إلى الخلاف بينهم عند المناطق، هل يجوز أن يتعدد موضوع العلم أم لا يجوز. والحاصل أن المصنف رحمه الله تعرف علم أصول الفقه بقوله العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة بناء على مذهبه وما رأى من أن موضوع علم أصول الفقه هو الأحكام الشرعية الإجمالية. ولكن لما كان العلم بها فيه إخراج لكثير من المباحث والمسائل التي يتناولها علم أصول الفقه أضاف بعض القيود وأرجعها إلى الموضوع الأصلي وأضافها إليه أي إلى الأحكام الشرعية الإجمالية، فقال وبأدواتها والاجتهاد فيه وما يتعلق به والاجتهاد فيها وما يتعلق به بأدواتها. ومقصوده بالأدوات الوسائل التي تكون بمثابة الآلة إلى استنباط الأحكام وتقريرها. وذلك هو الأدلة الشرعية بالأصالة. ويدخل ضمن ذلك دلالة الألفاظ والمباحث اللغوية. كما أنه يشمل أيضا مبحث التعارض والترجيح عند الأصوليين لكونه سبيلا من سبل تقرير الأحكام الشرعية عند اختلاف النصوص وتعارضها. قال والاجتهاد فيها، والضمير في فيها يعود إلى الأحكام الشرعية الإجمالية. ولذلك كان من مباحث الأصوليين الاجتهاد وشروطه وما يتعلق به. لذلك قال وما يتعلق به، والضمير في به يرجع إلى الاجتهاد ليدخل فيه التقليد أيضا، لأنه يتعلق بالاجتهاد ويذكر بسبب ذكر يعني التقليد يذكر بسبب ذكر مقابله هو الاجتهاد، وإلا فليس وسيلة ولا أداة لاستنباط الأحكام الشرعية ومعرفتها والعلم بها. وهذا التعريف تضمن مباحث ومسائل علم أصول الفقه في الجملة كما سيأتي بيانه في التفصيل بالتفصيل في الفصل الثاني الذي ذكر المصنف رحمه الله. ومنه يعلم بأنه في الحقيقة التصورات متقدمة على الحد والتعريف، لا كما يقرره المناطقة من أن الحد هو سبيل التصور، وسيأتي بإذن الله تفصيل ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان الفصل الثاني الذي عقده لتحقيق مقصود هذه المقدمة، فإنه قال المقدمة فيها فصلان، مضى معنا ذكر الفصل الأول المتعلق بتفسير أصول الفقه وحده وبيان حقيقته. أما الفصل الثاني في قوله الفصل الثاني أي هذا هو الفصل الثاني للمقدمة، وترجم له بقوله في وجه أي في بيان وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة، وهي التي ذكرها في مقدمة الكتاب في قوله وقسمت إلى خمسة فنون: الفن الأول في المعارف العقلية، والفن الثاني في المعارف اللغوية، والفن الثالث في الأحكام الشرعية، والفن الرابع في الأدلة على الأحكام الشرعية، والفن الخامس في الاجتهاد والترجيح. قلنا وقوله الفنون يراد به الأبواب وليس حقيقة الفن الاصطلاحية التي هي مقابلة للعلم التي تطلق على العلوم الوصفية المسمات بالعلوم التطبيقية، هذا هو الفن في اصطلاحهم، لكن مقصودها هنا الأبواب. وإن قلنا الكتب على وفق ما جرى عليه الفقهاء لكان هو الأولى، لأن كل فن لأنه جعل تحت كل فن أبوابا. فقال وذلك أن المقصود الأول إنما هو معرفة الأحكام الشرعية أي الإجمالية. لما كان هو المقصود الأول؟ لأنه موضوع علم أصول الفقه. ولذلك قال فهذا الفن هو المطلوب لنفسه، وإنما احتيج إلى سائر الفنون من أجله. ولذلك قلنا إن كما تبين من كلام شيخنا حفظه الله أن أثر الاختلاف في موضوع أصول الفقه يكمن في ناحيتين: الناحية الأولى فيما يدرس بالأصالة في هذا العلم مما يدرس بالتبع، والثاني من حيث الترتيب. لذلك قال وإنما احتج إلى سائر الفنون من أجله. ولا شك أن علم أصول الفقه إنما يراد من أجل استنباط الأحكام الشرعية، لكن هذا هو ثمرته وفائدته لا موضوعه. ولما كانت الأحكام الشرعية تابعة للأدلة لما كانت الأحكام الشرعية ثمرة للأدلة كانت تابعة لها لأن ثمرة الشيء تابعة له. ولهذا كان الصحيح هو مذهب الجمهور. القائلين بأن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية، وعلى هذا جرى جمهور الأصوليين، وتجد المتقدمين من الأصوليين ليس تجد المتقدمين من الأصوليين لا يتكلمون عن الأحكام الشرعية كباب مستقل، وإن كانوا يتناولون بعض المباحث المتعلقة بالأحكام لكن ضمن باب الأمر والنهي. قال: ولما كان ثبوت الأحكام متوقفا على الأدلة احتيج إلى فن في الأدلة، لأن الأحكام فرع ثبوت الدليل وهو مصدرها ومنشأها، ولا يمكن أن نثبت حكما من غير دليل شرعي. لذلك كانت الأحكام مفتقرة إلى الأدلة، والمقصود بالأدلة فيها هنا الأصول الشرعية الإجمالية التي يستند إليها أو يصح أن يستند إليها في استنباط الأحكام واستخراجها. قال: وهذا هو الباب أو الفن الرابع على ترتيب المصنف. أما الأحكام الشرعية فهو الباب الثالث. قال: ولما كان استنباط الأحكام من الأدلة متوقفا على شروط الاجتهاد. لما كان متوقفا على شروط الاجتهاد؟ لأن المجتهد هو الذي ينظر في الأدلة لاستخراج الأحكام واستنباطها، فالاكتساب الأحكام واستفادتها واستنباطها تحتاج إلى مستنبط ومكتسب ومستفيد، وهو المسمى بالمجتهد. قال: ولما كان استنباط الأحكام من الأدلة متوقفا على شروط الاجتهاد احتج إلى فن في الاجتهاد وشروطه وكيفيته من الترجيح وغيره. ثم قال: وهذا هو الباب الخامس أخير. قال: ثم إن ذلك كله، أي أبواب الثلاثة الفنون الثلاثة، يتوقف على أدوات يحتاج إليها في فهمه وتصرفه فيه، وهي له آلات. قال: وهي على نوعين، منها ما يرجع إلى المعاني، والمقصود بالمعنى الابتناء العقلي، لذلك قال: وهو فن المعارف العقلية، وهو الفن الأول الذي تضمن المقدمة المنطقية. قال: ومنها ما يرجع إلى الألفاظ، وهي فن المعارف اللغوية. والمصنف رحمه الله في هذا يعترض عليه في كلا الأمرين، أي في كلا النوعين الذي جعلهما الفصل الأول والفن الأول والفن الثاني. أما الأول فلكونه جعل المعارف العقلية شرطا في فهم المسائل العلمية، فإن هذا غير صحيح، كما سيأتي بيانه في التفصيل بإذن الله عز وجل في أول الثاني الأول عند بياننا لحكم تعلم المنطق وأثره في علم أصول الفقه أو علاقته بعلم أصول الفقه. وأما الأمر الثاني الذي هو الفن الثاني الذي جعله من المقدمات فغير مسلم للمصنف رحمه الله تعالى، لأن هذا المبحث أو هذا الفن الذي هو فن المتعلق بالمعارف اللغوية تضمن الكلام عن دلالة الألفاظ وطرق دلالتها على الأحكام، وهذه الألفاظ والمعارف اللغوية كثير منها مندرج ضمن الأدلة الشرعية باعتباره إما نوعا لها أو عارضا، فالمنطوق والمفهوم والحقيقة والمجاز والأمر والنهي أنواع للأدلة الشرعية أي لجنسها، فالأمر نوع دليل والنهي نوع دليل والمنطوق نوع دليل والمفهوم نوع دليل وهكذا. والعام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ والنص والظاهر والمؤول والمجمل، هذه كلها عوارض من عوارض الأدلة. فهي على رأي جمهور الأصوليين من موضوع علم أصول الفقه، والمصنف رحمه الله جعلها مقدمة وهذا مما يؤاخذ عليه رحمة الله عليه، وبالتالي تبين وجه حصره رحمه الله لفنون كتابه في الخمسة المذكورة. قال: فانقسم العلم، ما هو العلم؟ أي علم أصول الفقه أو العلم الذي أوردناه في هذا الكتاب، يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال: بالضرورة إلى تلك الفنون الخمسة، وإن كان ظاهر كلام المصنف أنها من علم أصول الفقه لكن بالتبع لا بالأصل. قال: فقسمنا كتابنا هذا إليها، وقدمنا الأدوات يعني علوم الآلة والوسيلة، وذلك لسببين: السبب الأول ذكره وهو أن فهم باقي الفنون متوقف عليها، ومنه يعلم السبب الثاني وأن هذه أو هذين الفنين غير متعلقين بعلم أصول الفقه بل هما متعلقان به وبغيره، كما علل الغزالي رحمه الله ابتداءه بالمقدمة المنطقية في المستصفى بهذا، فقال: لما كانت مقدمة لجميع العلوم ابتدأنا بها. قال: لأنه لا يتوصل إلى فهم ما سواها إلا بعد فهمها. قلنا: وهذا فيه نظر كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، خصوصا في المقدمة المنطقية. وبهذا نكون قد انتهينا من المقدمتين اللتين ذكرهما المصنف رحمه الله، مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.